الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عجائب القرآن لا تنتهي، لا تنقضي عجائبه. هكذا وصف القرآن الكريم بأن عجائبه غير منتهية. وتحدثنا من قبل عن أسرار ترتيب سور كتاب الله عز وجل بهذا الذي نراه في المصحف، أمر توقيفي أمر الله جبريل أن يبلغ حبيبه صلى الله عليه وسلم بأن يرتب القرآن مثلما هو في أيدينا الآن، ليبدأ بالحمد وينتهي بسورة الناس على غير ترتيب نزول القرآن منجما وفق الأحداث. ولكن ملمح بسيط في الترتيب، تجد قبل سورة الكهف سبقتها سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كان الإسراء استضافة من رب السماوات والأرض لأحب خلق الله إلى الله وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في رحلة تثبيتية تمكينية ليعلمه أنه إن كان عند هؤلاء يرونه ليس على حق أو يقول كلاما مناكرا لوجودهم، فإنما هو عظيم عند ملكوت السماوات والأرض. فاستضافه ربه ليلة المعراج أو ليلة الإسراء والمعراج ليصعد إلى أعلى. كان الإسراء صعودا إلى أعلى. تأتي سورة الكهف ليقول رب العباد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فلما صعد تنزلت عليه رحمات الله عز وجل. هذا ترتيب عجيب، وهذا هو إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى. سورة الإسراء ذكر رب العباد في الربع الأول منها، بعد أن تحدث إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله عز وجل يذكر بعدها أنه جعل الليل والنهار آيتين، فقال ربنا: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم جاء الحديث عن الآخرة وما فيها، الليل والنهار، القمر والشمس، شمس التوحيد وقمر المعرفة بالله عز وجل. إذا أوجدناها في الحياة تكشفت لنا الأمور. ومن هذه المقدمة أو هذه التوطئة كما تقولون وأنتم أهل الثقافة والعلم، اللي تحدثنا من قبل أن الذي ناكد وعارض الحق كثيرون، لكن تحت عنوان الأبلسة أو الشيطنة، فكان إبليس هو أول من رد الأمر على الآمر: أنا خير منه. الحسد والكبر وضعاه في هذا الموضع، موضع الرفض: أنا لا أسجد لمن خلقت طينا. لا، هذا مخلوق أدنى، وإبليس اعتبر نفسه مخلوق أعلى: خلقتني من نار وخلقته من طين. وسألنا في خطب سابقة ومحاضرات ولقاءات: هل لإبليس تلاميذ؟ فثبت لنا أن لإبليس على مر الزمن تلاميذ، تفوقوا من باب تفوق بعض التلاميذ على أستاذهم، هناك سبحان الله العظيم شياطين إنس إبليس يتصاغر أو تتصاغر أبلسته أو شيطنته بالنسبة لهؤلاء الذين برعوا في شيطنتهم. وشطنا أي بعد، شطنا أي بعد، وأبلس أي لعن أي طرد من رحمة الله. فكان بعض أبلسة وشياطين الإنس على مر التاريخ إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ففرخ إبليس مدارس وجامعات عدة، مدارس شيطنة ومدارس أبلسة، يتصاغر عمل إبليس نفسه الكبير أبوهم بالنسبة لشيطنتهم هم. أرى والله أعلم بعلمي القليل أو بجهلي أو بقصر نظري الاستقرائي أو التحقيب المعرفي أن أقول إن إبليس يتصاغر ويصير يعني لا يجوز له أن يلتحق بمدرسة الأبلسة في مرحلة الروضة أو التمهيد أو الحضانة. إبليس نفسه سبحان الله أن يخ بجوار مخرج فيلم يخرج لنا كاسيات عاريات على الشاشة، يعني يشعر إبليس أنه في الصف الأول الابتدائي وهذا المخرج معه دكتوراه في الأبلسة مثلا يعني كمثال. يعني سبحان الله لو جلس إبليس مع الجالسين والجالسات في عرض الأزياء يقول يا قوم اتقوا الله، أنا إبليس أنا شيطان. سبحان الله، من هؤلاء؟ فإذا أي شيطنة في العالم يتصاغر جنبها شيطان إبليس. طيب هذا سؤال قد طرحناه وأجبنا عنه كثيرا وأنتم أهل الفضل تذكرون. أنا أريد أن أطرح سؤالا آخر ضميمة لهذا السؤال، ونحن نتحدث عن شمس التوحيد وقمر المعرفة بالله عز وجل كآيتين من آيات الله عز وجل. هل فرعون الذي قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يعني فرعون رأى ويقول للملأ، من الملأ؟ الحشية أو طبقة الصفوة، يقولون على طبقة الإليت أو النخبة، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هو في حدود علمه ليس هناك إله في هذا الكون إلا هو. فهل لفرعون تلاميذ كما لإبليس تلاميذ؟ سؤال يعني أرج به عقلكم رجا أو أحركه أو أحرك الساكن، وأنتم بفضل الله سبحانه وتعالى من علمكم يعني أنا أذكر فقط وليس ولا أعلم، أنا مجرد مذكر، ما أنا بينكم إلا كبائع التمر في سوق هجر. فرعون يقول ما علمت لكم من إله غير، ثم قال في وضوح تام يعني أنا ربكم الأعلى، العياذ بالله رب العالمين. وفي هذا المنطق حليم رب العباد عز وجل يكفكف من حدة موسى ومن حدة أخيه هارون أن يذهب إلى فرعون لأنه طغى، فقال لهما رب العباد في طه فقول له قولا لينا سبحان الله لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع سابق علم الله بنهاية فرعون. لكن هذا العلم لا يظهر حجة لفرعون يوم القيامة ويقول أنت الذي كتبت علي الضلال، إنما أنت أضللت نفسك وذلك بما قدمت أيديكم. وقيل هذا للنخبة، النخبة في أحد، يعني أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني أنتم في بدر أسر لك أو قتل لكم عدد قتلتم ضعفهم، أسر لكم سواء أنتم يعني سبحان الله، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذن إن الله يهدي من يشاء، يعني من يشاء من العباد، إن الله يهدي من يريد من العباد، أن يطرق باب الهداية يفتح له رب العباد باب الهداية. ففرعون رغم جبروته هذا ما علمت لكم من إله غيري، سبحان الله. هل فرعون فرخ أو استنسخ بعده يعني فراعين؟ يعني انظر في التاريخ عند الفرس كان ملك الفرس يسمى شاهنشاه، يعني ملك الملوك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أسوأ الألقاب أو الأسماء عند الله شاهنشاه، يعني لا ملك للملوك إلا ملك الملوك سبحانه، يعني لما عبد يسمي نفسه سبحان الله. كان جيمس الأول ملك إنجلترا سنة 1770 ميلادية، كان يقول نحن جلسنا على العرش في الأرض لأننا جلسنا على عرش الإله، يعني يشعر هو أنه إله ولكن هو في الأرض، يعني الإله كان عنده عقيدة أن الإله في السماء هو يجلس على العرش في الأرض. يعني يأتي أبو جعفر المنصور في العصر العباسي ويقول أنا سلطان الله في الأرض، لا إله إلا الله، يعني بهذا المنطق. يعني عبد الملك بن مروان كان يسمى حمامة المسجد، انظر كيف يتغير الناس. الله يرضى عنك، أنا أقول هذا لكم كأب يريد أن يوضح أمرا كي نلحق أبناءنا وبناتنا قبل أن يصيروا فراعين. ليس الفرعون هو الذي يحكم فقط، يعني يصير الفرعون فرعون في أن يتجبر على امرأة مسكينة، على أخته الأرملة، على أخيه الأصغر المتأخر عقليا، أو على يعني البنت المسكينة التي لا, لا, لا ناصر لها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا فرعون سبحان الله، ما علمت لكم من إله غيري. عبد الملك بن مروان كان يسمى حمامة المسجد، كان ملازم للمسجد النبوي عبادة، عبادة مستمرة. وجاءه الرجل الذي يخبره أنه يريد أن يقتل عبد الله بن الزبير، فأغلق سريعا عبد الملك المصحف وتجهم وقال يا رجل اتق الله، أتقتل أول مولود في الإسلام؟ يعني أول من ولد في الإسلام سبحانه أو بعد الهجرة كان أو في دولة الإسلام كان عبد الله بن الزبير، أتقتل ابن ذات النطاقين؟ أتقتل الذي حنكه الرسول بيده؟ والله لو اجتمع أهل الأرض لقتله أكبهم الله على وجوههم في النار يوم القيامة. هذا رد عبد الملك. فلما بلغ أنه سوف يصير أميرا للمؤمنين في دمشق أغلق المصحف وقال هذا آخر عهدي بك، لا إله إلا الله، آخر عهد، انتهت العبادة سبحان الله. وذهب وقال للناس في أول خطبة أنا لست بالخليفة الضعيف أو المستضعف يقصد عثمان، ولا بالخليفة المداهن يقصد معاوية، ولا بالخليفة المأفون يقصد يزيدا، لا إله إلا الله. ما الذي غير الرجل وما الذي جعله يتفرعن هكذا؟ أبو جعفر المنصور الذي حكم 20 سنة جاء بابنه المهدي وقال له تركت لك الرعية أنواعا 3، يعني رعية من الواجب، يقول يعني أحسن على الرعية، خلي بالك من الرعية، خليك حنون على الرعية، تركت لك فقيرا لا يرجو إلا غناك، أو مسجونا لا يرى خروجه من سجنه إلا بعفوك أنت، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا مظلوما لا لم يقل له مظلوما، لا لا يعني يعني يعني ضعيفا لا يرى نصرا إلا عندك أنت، لا حول ولا، يا ابن الحلال طب أوصيهم خيرا، لا إله إلا الله. أبو العباس السفاح لما جاء ودمر دولة بني أمية ظفر ببعض منهم، بعض من بني أمية، فقتلهم جميعا بيده، قتلهم قبل قتل، وأمر الذين من حوله أن يفرشوا عليهم بساطا صماطعا، وكان منهم من لم يخرج الروح بعد، وجلس فوقهم فوق الجثث وقال أتوني بطعام الغداء، أكل وهو جلس فوق الجثث يقول والله ما أكلت طعاما أطيب من هذا الطعام. بالله عليك لو فرعون خرج مرة أخرى ورأى أبا العباس السفاح اللي سبحان الله أخذ وعنده 33 سنة كي يرحم الأمة منه سبحان الله، ذهب أحد قواده إلى دمشق وبحث عن جثث بني أمية، جثث، فوجد في قبر سيدنا معاوية خيطا أسود تركه، ورأى جمجمة عبد الملك بن مروان فتركها، وبعدين رأى جثة الوليد بن عبد الملك كاملة فأخرجها وضربه بصوته، ضرب الجثة. بالله عليك، أنت لما تحل تحليل نفسي لأمثال هؤلاء تقول هل يقبل فرعون في هذه اللحظات في مدرسة الفرعنة في تمهيدي ولا لا يقبل؟ هل يقول فرعون أنا يعني مثال للفرعنة على؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن لما تجد ولدك في البيت وهو صغير أو ابنتك في شيء من الفرعنة، الله يرضى عنك، اسمع كلام أب ناصح لك، الحق الولد. لما تجد لا يريد التربية، لا تواصل تعليمه، قف. الولد عنده خلاص أكمل 13 14 15 سنة سن المراهقة وخلاص تعليم انتهى، احنا عايزين تربية. طالما أنت لا تحترم لا أب ولا أم ولا تقيم الأمور، ابحث لك عن عمل. أنت لست أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعمل على قراريطة في مكة ويساعد عمه أبا طالب في كثرة أولاده وقلة دخله في أن يعين عمه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. روح ليه، لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن أنت إذا علمت هذا الولد الذي لا تربية عنده، كأنما تروي شجرة الحنظل اللي تخرج حنظل مر، يعني ما تزيدها لا يزيدها الماء إلا مرارة. شجرة الحنظل كل ما ترويها تزداد مرارة. امنع العلم عنه. ليه؟ لأن أنت سوف تصر على أن تدخله الطب والهندسة والاقتصاد والسياسة، فيخرج لنا إنسان مأفون مجنون لا تربية عنده. لكن لما يبقى حرفي اسمه سباك او كهربائي، خلاص نقول والله ده تعليمه على قدره. يا اخي سبحان الله، احنا لازم كلنا نكون جامعيين. انا اقول لكم دائما المثل العام الذي يقول ما دام انت امير وانا امير، من يسوق الحمير؟ لازم فينا واحد يسوق الحمير. الله، واحنا كلنا لازم بد ان نكون رؤساء اقسام؟ لازم نكون كلنا الخوارزمي وجابر بن حيان؟ لا يا اخوة. لما تلاقي الولد متمرد هكذا، علمه صنعة الله يرضى عليه. بلاش تعلمه، علمه صنعة تنفعه أحسن. ليه؟ لا تضخ لنا بطبيب مجرم ولا بمهندس نصاب ولا بمحامي ينصر على خلق الله. لا، احنا عايزين واحد مربى، مربى يتربى الخلق الأول. قلت لكم من قبل 1504 آية في القرآن عن الأخلاق، عن الأخلاق. الأخلاق في القرآن 15 ضعفا ضعف العبادة. العبادة 110 آية، الأخلاق 1504. احنا عايزين نربي الأول، ولا نترك للناس عهات. كفاية أن جبنا عهات كفاية، الله يرضى عليك. العهات التي ظهرت في التاريخ كفى. لا نريد يعني أنا أعرف رجل يقتل شعبه، أمه كانت قاسية عليه، لأن الطغاة على مر التاريخ سبحان الله لهم طفولة مشردة، طفولة بائسة، حتى وإن نشأوا في بيوت كبيرة وقصور كانت قاسية عليه. فأبوه عشان يخفف من حدة قسوة أمه أرسله إلى أوروبا ليتعلم. فلما هلك أبوه وعاد ليحكم قتلش، قال لماذا؟ طفولة مشردة. هتلر كان يكره الأماكن الضيقة، وكان زوج أمه كان إذا أخطأ كان يحبسه في غرفة تحت السلم. سبحان الله. وكان العائلة اليهودية التي يعمل عندها، كان لما أمه تكسر، كانت تعمل عند خادمة في بيت يهود، فكان لما تكسر طبق أو كوب كانوا يؤذونها، فكان يحبسه هتلر وهو صغير. فنشأ يكره الأماكن. فلما دخل في الخندق أيام نهاية الحرب العالمية الثانية التي أججها وقتل ملايين سبحان الله جريرة لهم، انتحر، لم يحتمل. لماذا؟ طفولة مشردة. كان في رئيس لدولة كبيرة عدة سنوات، كان في شبابه مدمن خمر وأقلع، وصار حاكم لولاية ثم صار حاكما لهذه الدولة الكبيرة. لما تولى الحكم دمر وقتل ملايين المسلمين ودمر العراق سبحان الله. لماذا؟ لأن السيكولوجي يقول، العلوم النفسية والتحليل النفسي يقول إن مدمن الخمر حتى لو تاب يصير في خلقه الجبن، فعشان يغطي جبنه يصير مجرما، يصير مجرم قاتل، الدم عنده لا يساوي شيء. أحبتي في الله، إن الشمس والقمر آيتان من كتاب من آيات الله عز وجل تكشفان حقائق الأمور، والكتاب والسنة شمس وقمر أيضا تكشفان لنا كيف أننا لا نريد إخراج عاهات أخرى إلى المجتمع، نحن نريد تربية سوية حتى تستقر المجتمعات، وحتى لا يدعو علينا بعد موتنا أزواج بناتنا ولا زوجات أبنائنا لأننا أخرجنا عاهات فيهم صفة الفرعونية. نسأل الله سبحانه أن يهدينا للحق ويهدينا سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. أحبتي في الله، إذا أردت أن توصي ولدك أو ابنتك، وكذلك زوجتك إذا أرادت أن توصي أبنائها وبناتها، قل لهم لا تقطع عمك ولا تقاطع خالك، كن ودودا مع عمك حتى وإن كان قاسيا، ودودا مع خالتك حتى وإن كانت متعدية وقاسية. لماذا؟ نحن نريد أن نغرس في أبنائنا حب الآخر، نريد أن نغرس فيهم الهدوء وحسن التعامل، لا نريد أبدا أن نغرس فيهم أشياء أخرى. أم سليم الله يرضى عليها جاءت بأنس وعنده 10 سنوات، قالت أنس يخدمك يا رسول الله. انظر إلى الأم، لما جاءها أبو طلحة خاطبا يخطبها وكان على كفره، وكان لسه القرآن لم يحرم زواج المسلم من غير المسلم، قالت له يا أبا طلحة أنت رجل لا ترد. انظر إلى المرأة العاقلة، أنت رجل لا ترفض، أنت رجل تتمنى أن تتزوجك أي امرأة، ولكنك رجل تعبد صنما تسجد له من صناعة يدك، فإن أسلمت لا أطلب منك مهرا إلا هذا. الرجل وجد كلام المرأة حصيفا جميلا مقنعا، فأسلم أبو طلحة وهذا مهرها إسلامه. قالت زوجش يا أنس، خلت ابنها أنس ولي أمرها، زوجش يا أنس. سبحان الله العظيم، يقال إن أعظم مهر في تاريخ المسلمين كان مهر أم سليم الله يرضى عليها. جابت أنس للرسول يخدمه عنده 10 سنوات، وفي مرة تأخر أنس، فلما عاد إلى أمه بالعشية سألت أين كنت؟ قال كنت في أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما هو؟ تريد أن تمتحنه، مش من باب الفضول، عايز تتثبت هل هذا الولد الغلام ده ينفع يكون خادم للرسول. قال ما كنت لأفشي سر رسول الله. ده معلم من صغره، معلم من صغره، سبحان الله العظيم. وبعدين لا إله إلا الله، أنس هذا سبحان الله تقول له أمه هكذا يا بني، إذا كنت مع رسول الله فإنما المجالس بالأمانة، إياك أن تخبر أحدا ولا أنا أين كنت وماذا صنعت. الفضول الذي يقتل زوجاتنا وبناتنا وأمهاتنا ضيع الأسر وأدخلنا في أسرار بيوت الناس. وسبحان الله، انظر إلى أم سليمة هذه كيف تربي أنس رضي الله عنه. أحبتي في الله، نحن الله يرضى عنكم لا نريد، يعني أنا قلت في محاضرة في هذا الأسبوع أن النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن معجزاته الكبيرة أنه يعني أزال أو محى الأمية العاطفية التي كانت عند العرب. العربي لا يتمتع بعاطفة، العرب مندفع وعاطفته هوجاء، ترتفع للسماء وتنزل إلى قعر المحيط في لحظة واحدة، في لحظة ينفعل وفي لحظة يهدأ، عاطفة غير مرتبة. الرسول جاء فوجد أمة فيها من جلافة الطبع أن يدخل عليه الأقرع بن حابس أحد زعماء قريش، يجد يحتضن الحسن ويحتضن الحسين، يقبل الحسن قبلة ويقبل الحسين قبلة ويمسح على رؤوسهم سبطاه الكريمان. يقول الأقرع هكذا تقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ انت اخترعتوا حاجة اسمها القبلة؟ سبحان الله، في حاجة اختراع جديد في العالم اسمه قبلة الاطفال؟ سبحان الله. فوالله ان لي 10 من الولد ما اذكر انني قبلت احدهم. ستر يا رب، يقول ماذا قال له الحبيب؟ انظر ويقول لنا يعني هذه المحو الأمية العاطفية، يقول وماذا أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. يعني سبحان الله العظيم، يا رجل يا مؤمن، يا رجل يا مؤمن، الذين يدعون أن بعضا من الغرب عندهم، يعني يقولوا حكاية عن الرجل البريطاني وذكرت في موسوعات أنه صعد إلى الطابق 17 لما نسى مفاتيحه في شقته، فصعد على السلم والمصعد معطل حتى لا يوخذ زوجته النائمة وأخذ مفاتيح السلم. طب وسبحان الله العظيم، أما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل من حبة الفاكهة من المكان الذي أكلت منه عائشة، وكان يشرب من الإناء من المكان الذي شربت منه تقربا وتعطفا. وانت يمكن تعتبر ان الكوب هذا صار فيه إيدز او سبحان الله جراثيم وميكروبات جمعت في معهد باستير للميكروبات، سبحان الله. كان يأكل هكذا سبحان الله العظيم. فيعني هذه محى الأمية العاطفة. حتى عمر نفسه، عمر الله يرضى عليه، قال كنا في مكة لا نقدر للنساء قدرا، زي ما احنا بنعرف كده، يعني من المرأة هذه؟ كما صنع أبوك وعمك وخالك، وانت عارف وانا عارف وما فيش داعي للتفصيل، سبحان الله. كنا لا نقيم للنساء وزنا، فلما رأينا رجال الأنصار يعاملون نساءهم برقة تعلمنا الرقة من رجال الأنصار. يعني عمر عنده استعداد للايه؟ للتعليم. وممن؟ من الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فمن معجزات هذه الرأفة، هذه الشمس، يعني خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي علم العالم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلماذا يعني شوف أنت مع الولد غير مع البنت، الولد غير البنت، كيف؟ البنت في رقبتك، سواء هي عصبية، سواء هي متأخرة دراسيا، سواء هي جميلة، سواء هي لم ترزق من الجمال، سواء هي أي شيء، فالبنت في رقبتك إلى أن تزوجها وتصير مسؤولا عنها إن عادت إليك، سواء بترمل أو بطلاق أو بخلع أو بمفصل، هي في مسؤولية. لكن الولد لا، الولد الشرع يبيح لك، وأنا أكرر هذا عشرات المرات على المنبر وفي المحاضرات وفي الفضائيات وفي كله، الولد بعد بلوغه ليس له عندك من حق، خلي بالك من هذا الكلام عشان الأولاد يسمعوا. أنا وأنا خارج من المسجد بأنظر في وجوه الأولاد، أتمنى أن أعرف أباه أو أمه عشان ألمح له، بس الولد طالع يعني المهم، يعني لا أريد أن أعرف أباه ولا أمه. المهم سبحان الله العظيم، يعني الولد إذا بلغ يعرف يعني إيه، يروح لوحده في المواصلات، يستطيع أن يعمل، ليس له من حق عند أبيه أو عند أمه. يعني الأولاد شعرين أن حقوقهم علينا إلى أن يرث الله الأرض من عليه، لقد ما أدخل القبر خايف يمكن الله أعلم يشيل الكفن من عليه ويبيعه، سبحان الله. لا، الولد لما يبلغ الذكر إيه الحق اللي له عندك شرعا؟ أن سبحان الله لا طعام ولا شرب، هذا تفضل تطعمه وتصل، حتى لو كنت ثريا هذا المال مالك تحر فيه، نفرض خدت المال ورحت تبرعت فيه للجمعية خيرية، تحر، أنت حر. هتصعب واحد فيلسوف يقول لي طب مال إيه الثلث؟ الثلث كان أو بنات سعد سبحان الله كانوا بنات، يعني بنات، يعني سعد كان عنده بنات كثيرات، لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الحاج. لكن الولد له حق وحيد عندك بس فقط، حق التعليم ونفقات التعليم إن كان نابغة، الولد متفوق وذكي خليك جنبه، أما إطعام وشراب وعلاج خلاص يعمل. الغرب بالفطرة، إخواننا في الإنسان في الغرب بالفطرة، طبعا نحن نتحفظ على كثير من آرائهم، لكن بالفطرة الولد عندهم لما يكبر يروح وهو في الجامعة يعمل في فترات عشان ينفق على نفسه. لكن الولد بالله عليك لما انت حولت مبلغ المدرسة او الجامعة وهي الاف مؤلفة، انظر في وجه ابنك كده، والله لو نظرت في وجهه وعقلت لتبت الى الله ما دفعت. لكن من فضل الله انك بتتعامى، من فضل الله عندك قصر نظر، العاطفة غطى هواك وما القى على بصري، ها القرد شاف ابنه في عينه القرد في عين امه غزال. القرد كده يشوف ابنه يقول الغزال اللي ماشي غزال مين يا عم الله. فهو شاف ابنه غزال خلصنا. الولد مجرد ما فيش شكر بارك الله فيك يا ابويا جزاك الله خيرا الله يرضى عنك ربنا يخليك لنا ربنا يعطيك الصحه. والله يا اخي كلمه الاب لا يريد منه ولا الام الا كلمه كانوا فقط. لكن لا دفعت لا اله الا الله بالتي احسن. مش ربنا قال ادفع بلا عاد ندفع بلا مش بدي مش في الدفع ده لا اله الا الله. وبعد ما تدفع لهم والسياره ميته ان شاء الله سارت مين يا ابن ابو سياره لا اله الا الله. الله يرحم جدك كان بيركب الحمار بالمقلوب لا حول ولا قوه الا بالله. لكن لا الولد تمرد الف الرفاهيه افسدنا اولادنا. يا ابن عرف ابنك انت يا ابن يا حبيبي الشيخ قال حملها في رقبتك. العيال مش كانوا بيحبوني يمكن هيكرهوني المهم ان همنا حب الحق شمس الحقيقه. يا ابني يا ولدي انت بتهوغ الدراسه انا جنب جنبك. اما تخل ادبك ولا تحترم امك ولا اخواتك ولا تتادب معي خلاص لا شيء روح اشتغل كبرت خلاص. فلما بلغ معه السعي يعني ايه بلغ معه السعي؟ يعني 13 14 سنه هي كده. لما بلغ معه يعني ايه السعي؟ يعني يقدر يركب دابه ويروح بلده ويعرف يمينه من شماله. لما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبح. الابن فورا اعان اباه على تنفيذ امر الله. لامه هاجر قالت له ابوك بعد ما يتركنا في الشام وقعد مع زوجته الاولى ومع اسحاق اخوه وسيبنا احنا مساكين هنا في الصحراء وجاي كمان جايب لك هديه من الشام يذبحك. ما قالت هاجر هذا لا ولكن يعني الاسر كانت اسر بهذا المنطق. بلغ معه السعي هي نفس القضيه. فمن الواجب حتى اخوه يوسف ما الذي قالوه؟ لا يوسف واخوه احب الى بينا منا ونحن عصبه. ده احنا اللي بنكسب احنا اللي بنرتزق احنا اللي فاتحين البيت ده. فلما تمردوا ابوهم ماذا صنع؟ سبحان الله قال لهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سبحان الله يعني لم يحمد ابوهم ما صنعوه لانهم كانوا شايفين ان هم الذين يرتزقون ويوسف وبنيامين اطفال بعد. فانا اقول لك الله يرضى عنك ابنك في الدراسه محترم ومتفوق جميل محترم في التربيه واحترامك واحترام امه اجمل. اذا وجدته لا خلق عنده ولا خلاق عنده توقف. البنت خلصت ثانوية عامة دخلت الجامعة وهي عارية زي خالتها وعمتها خلاص قلت لها يا بنتي احنا عندنا الحجاب اهم من التعليم يا تتحجبي بما يرضي الله يا ما في احنا على نعمل ايه بالجامعة انا دعم للجامعة ادخل النار كل اللي بص عليك بص انا اروح في داهية. فسبحان الله فنتقي الله رب العالمين. فمن الواجب ان ننظر نظرة اخرى حتى تشرق شمس الحقيقة بيننا. احبتي في الله انها نفثة قلب من محب لكم عسى ان تجد قلوبا تعي مثل هذا الكلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم امواتنا واموات المسلمين اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا اكرم الاكرمين. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. رب لنا اولادنا على الكتاب والسنة وفقهم إلى ما تحب وترضى اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أمين. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. أحبتي في الله لا يظن الظن أننا نشوه شيئا من التاريخ الإسلامي لبعض الناس الذين نقرأ عنهم ونعرف عنهم أنهم كانوا أصحاب فضل وبصمات. طبعا كانوا أصحاب فضل وبصمات عجيبة. يعني الوليد بن عبد الملك بن مروان كان أول ما تولى رغم ما فيه من قسوة كأبيه كان هيئ لكل واحد في الدولة الإسلامية فقد نعمة البصر قائدا يقوده، يوديه المسجد، يوديه العمل، يوديه المصالح، يعني شغلته كده معين من بيت المال. وكان جعل كل يتامى الدولة الإسلامية، كل الأيتام مربين يربونهم بديل للأب من أموال الدولة. يعني سبحان الله، يعني كان أبو جعفر المنصور رغم قسوته يعني 20 سنة يحكم، ولكن كان رجلا يعني سبحان الله العظيم، يعني ليس له في التهريج أبدا، ولا الفوضى ولا الموسيقى والغناء أبدا. صحيح حفيده الهادي كان غير كده، لأن أبو جعفر لما تولى بعده ابنه المهدي ثم الهادي، الهادي كان له في الألحان، فقرب منه إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق الموصلي، كان يعطيهم من العطايا، من كل ما غنوا له أغنية ولا نشيد ولا كده يعطيهم الذهب. قال لو استمر، قعد سنة ونصف في الحكم، قال لو استمر الهادي، ده الإبراهيم الموصلي، قال الموصلي قالوا إيه؟ قال لو استمر الهادي في الحكم لصبغنا جدران بيوتنا بالذهب الخالص. بس مات. مهم يعني، لكن يعني في عصر المأمون ظهر الخوارزمي أبو علم الجبر، هارون الرشيد، هذا الإنسان العجيب كان له في الليل 100 ركعة لم يقطعها لا في سفر ولا حضر. ولكن ما الذي درس لأبنائنا؟ هارون الرشيد، سبحان الله. لكن نحن أناس ليس عندنا تقديس أشخاص، لا، يعني بمعنى ايه؟ نرفع الصورة، انت صورة جدك رحمة الله عليه، تحترم جدك ولا لا تحترمه؟ تحترمه. تحبه ولا تحبه؟ تحبه. لكن هل جدك كان عمر بن الخطاب؟ صح ولا لا؟ يعني هل جدك كان عثمان بن عفان؟ ده الله يرضى عن سيدنا معاوية نفسه قال والله في اول خطبة له، يعني بيكلم الرعية في دمشق، والله روضت نفسي ان اكون كابن ابي قحافة. زي مين؟ ابو بكر يعني. ثم أردتها أن تكون كعمر فنفرت مني نفارا شديدا. ما قدر، ما استطاع. الناس تغيروا. الله يرضى عن ابن عبد العزيز حفيد عمر، كان والي على المدينة، وكان لثقتي في أهل المدينة تربين في المسجد النبوي، ولحقوا التابعين وتابعي التابعين والصحابة، فكان الله يرضى عنه يجيله الشاهد وهو والي في قضية، واحد يجيله في قضية مدعي، أين شاهداك؟ والله أيها الأمير يا ابن عبد العزيز أنا ما عندي إلا هذا الشاهد. طب والحل؟ ولا أنا أقسم لك أن كلامي صح. فكان سيدنا عمر الله يرضى عنه ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين كان يقبل شهادة المدعي بشاهد وقسم. راح أصبح أمير للمؤمنين و اتلبست فيه الخلافة، راح على دمشق، يدخل عليه الشامي من دول او العراقي او المصري او حاكم، يعني يقول لي يا امير المؤمنين، نعم، انا مدعي. طب تعال يا صاحب الدعوة. نعم. اين شاهداك؟ يقول له معي هذا الشاهد. يقول له اين الثاني؟ يقول له اقسم. يقول له لا اقبل. الله، ليه كده انت غيرت اللي هو الدين بكذا زمة ولا ما انت كنت زي الفل في المدينة وكنت ماشي الحال يعني. قال اهل المدينة غير اهل الشام. مش معنى كده ان بيخوض في اهل الشام الناس الذمم ايه؟ سبحان الله. الله يرضى عن عثمان لما جاء ابو بكر كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده مهم يا اخوانا والله، يعني ولا انا بقول كلامه خلاص يعني تروحوا زعلانين مني ولا غاضين على خاطركم؟ والله تسمعوا الكلام بعد ما اموت ان شاء الله باذن الله تذكرون ربما بالخير، اترحموا علينا، يعني مش هقول نعلمكم ما ترحموش علينا حتى بقله ادب يعني، مش كده يعني، ترحموا علينا يا شيخ، ترحموا علينا احياء واموات، وربنا يرحم والديكم جميعا ان شاء الله، يبارك فيكم يا رب. بس ده انا احبكم في الله، بس يعني باب الـ النقاش الخشن يعني. عمر بن الخطاب كان لما له دعابات بس خشنه يعني، الله يرضى عليه، جابوا الحطيئه شاعر عامل زي الاعلاميين كده، لسانه زفر، لسانه بذيء يعني، لسانه بذيء، كان المصريين يقول لسانه زفر، زفر يعني رائحه السمك او رائحه مش طيبه يعني.

في مجموع فتاوى ابن تيمية في الجزء 37 طبعة عيسى الباب الحلبي سنة 1929 في صفحة 200 أن ابن تيمية يقول أنا عايز أفك الحزام بتاع السيارة وعايز أقعد. يا عم تعالى إيدك أبوس يا راجل يا طيب. من ساعتها أقول لهم فين فلان فين فلان هو رجل أفغاني. كان يقول جده تبقى يقول لي يا ابن الحلال أنت جبت منين العلم؟ قال جدي رحمة الله عليه كان عالما في جبل من جبال أفغانستان جبل. وبعدين كان الناس التلاميذ يأتون إليه بالبغال عشان يأخذوا من علمه ويؤجروا غرفة قريبة من بيت الشيخ عشان يروحوا من صلاة الفجر إيه يتعلموا عنده. فكانوا يسألوا على بيت الشيخ فين بالضبط فلا يمدوا أرجلهم وهم في بيوتهم تجاه بيت الشيخ احتراما لعلم الشيخ. المهم نبي صورة مع الشيخ. يا عم وصل صل مع الشيخ يا رجل اتق الله يا رجل اتق الله يا رجل الناس اللي قدسية خلانا عيب والله يا الله سبحان الله لا حول ولا قوة. كان الشافعي يقول يعني كنت أجلس في مجلس مالك في المسجد النبوي أستحي أن أشرب الماء أمامه هيبة منه وكنت أصفح الورق صفحا رقيقا كي لا أوذي مسامع مالك. مش الشيخ فلان الشيخ فلان بعدين الشيخ فلان بعدين سبحان الله لا إله إلا الله. أبو حنيفة الله يرضى عليه الجار بتاعه ولد سكين خمر شاب كل ما يسكر والهوى يشغله بالليل يقول ايه كان شاعر يقول اضاعوني واي فتن اضاعوا يعني مين انت ريتي ضيعوك ابن الحلال اضاعوني. المهم يومين ثلاثة ويشوش على ابو حنيفة قيام الليل في يومين ثلاثة ابو حنيفة افتقده قال الشاب الجار راح فين قال لا الشرطة مسكته وهو ايه وهو سكران في شارع الكوف من شارع الكوف. قال يعني هو فين قال في المغفر مغفر الشرطة. راح ابو حنيفة أوب المسؤولين عن المغفر يا خبر الامام اول مرة يجي مرحبا مرحبا قال عندكم جار لي جاي اشفع فيه رئيس القسم ولا المأمور بتاع المركز قال ايه قال اقسم بالله للجنود اخرجوا الرجل الذي شفع فيه ابو حنيفة وكل من في المغفر يعني شفاعة لابي حنيفة كله الوقت بيدخله ابو حنيفة نفسه سبحان الله لا لا لا. لو هو بناحيته المهم يعني سبحان الله ابو حنيفة يجي ما نعملوش خير اطلق خلق كله سبحان. فكان لما يقابل الشاب يقول له يقول يا فتى هل اضعناك لا والله يا امام يا السلام احنا ضيعناه احنا قصرنا في حقك احنا جينا يعني سبحان الله اكرمناك ولا ما اكرمناك. فتاب الشاب الى الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله يعني. وقلت لكم عن هذه القصة الواقعية يعني امسك بذراع شيخنا رحمة الله عليه كان كنت ساكن جنبه يعني مش هو اللي ساكن جنبه كنت ساكن جنبه شيخنا الشيخ محمد الغزالي. فراجعين بعد العشاء ففي شاب كده بارك الله فيكم ماشي كده يعني ايه يتمالي يمنى ويسرى. الشيخ كان غض البصر قلت هو الولد ده عنده مرض ولا ايه قلت له انا بس يعني مبسوط حبتين. قال يعني ايه مبسوط حبتين يعني كده قلت ده تعبير مصري يا سيدنا الشيخ يعني انه يعني شارب حاجة يعني سبحان الله مبسوط يعني مبسوط هو بنفسه ايه مبسوط بس احنا اللي مش ايه مبسوط. فربت الشيخ على كتفه قال له يا ابن ربنا يبارك فيك وس وس. الولد افاق على الصبح فوجئت من يوم بيومين بعدها يصلي خلفي صلاة الصبح يقول لي هو صحيح انت كنت موجود لما الشيخ طبطب على كتفي قلت له اه. قال طب ممكن اطلب منك طلب قلت له اتفضل يا ابني. قال تخليني ازور الشيخ. حاضر يا ولد. اخذته قلت يا مولانا في كده الشاب اللي قال هاتوا هاتوا. قال له يا شيخ انا نويت اتوب نويت اتوب اعمل ايه. قال له يا ولدي والله بارك الله فيك ايه رأيك اتوب انا وانت مع بعض. الولد بص كده شغل لك ايه الشيخ الغزالي ده واحد من ايام دول بيحقق مع شيخ لنا كبير يعني قرب على 90 عنده قائمة اسئلة كده منذ متى التزمت؟ قال له والله يا ابني انا نزلت من بطن امي ملتزم. التزمت ازاي يعني؟ شاف شيء قبارة فقيه وذكرني في الدين من ساعة ما تولده سبحان الله. المهم قال له مؤاخذة سيدنا الشيخ، طب انا اتوب من اللي بعمله، انت تتوب من ايه؟ قال له يا ولدي تتوب انت من حب سكر الخمر، واتوب انا من حب سكر الدنيا. هذا الولد فوجئت وانا ادرس في معهد الامامه اللي كان بيتخرج دعاه، يعني زمان كان في حاجه اسمها معهد الامامه، المهم كان يعني يحكى انه. فالمهم كنت ادرس كده، لقيته قاعد في ثالث صف وبيكتب ورايا، عرفته قلت انت؟ قال لي ايوه. قلت له، قال لي انا الحمد لله نجحت في السنتين اللي فات وفضل لي سنه، سبحان الله العظيم. خلاص هي صلاح الاحوال من اين؟ ها، تفتح مفتاح رقيق بس كده، تطبطب على الناس، تكون مخلص، تكون مخلص في الدعوه. الدعوه لن تاتي بان تهجم على الناس ابدا. بس خلي بالكم، يقول لك امال الشيخ بيقول كلامه ما نفذوش ليه؟ انتم اولادي بالضبط كما اقول لاولادي اقول لكم تماما تماما. لما يجي حد في مكتبي ولا قابلني يعني يطلب نصيحه، كبيركم اب وام، واللي في عمري اخ واخت، واللي دوني ابن وبنت. هذا المنطق، هذا اللي اقوله لابويا وامي، اللي اقوله لاخويا واختي، اللي اقوله لابن وبنتي، لا ابخل على اهلي. ليه؟ لان هكذا تكون الدعوه، اتخذ كبير المسلمين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا، فبر اباك وصل اخاك واعطف على ابنك. هكذا ده يبقى منهج حياه، مش منهج دعوه بس، منهج حياه. سبحان الله العظيم. فانت سبحان الله العظيم لما تجد ان ان ان واحد زي عمر بن عبد العزيز يقول له لا، اهل الشام غير اهل، الموضوع تغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تاهت الناقة او البعير يقول الصحابة اتركوها، لها حافرها وعليها سقاؤها ولها طعامها حتى يأتي صاحبها. يعني الجمل اصل مدة طويلة لما ايه، لما يجوع، لما ايه يعطش. فكان فقه الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يرد ضالة الإبل. أنا هقول لك المقدمة دي ليه؟ لأن الأمور صحيح تتغير من حولنا، فلا بد أن نكون مرنين في القضية. فجاء أبو بكر ولا يرد ضالة الإبل، وجاء عمر رضي الله عنهما ولا يرد ضالة الإبل. أول ما وصل عثمان، سيدنا عثمان للحكم، رد ضالة الإبل. انت طبعا انت عارف الشعوب تنتفض على اي غريب، ايه ده؟ تصنع ما لم يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الشيخان، ابو بكر لا يرد الابل وضلت الابل، وعمر انت تمشي ورا الناقه الشارده وترجعها لبيت المال. يقول اتسعت الذمم وطالت الايدي. ده سنه كام؟ ها؟ سنه 25 هجريه. عثمان راى ان الذمم ايه؟ انا عايزه يعمل لنا زيارة، بس زيارة واحدة، الله يرضى عن احمد بن حنبل. طلع يوم في بغداد كده، ربنا يا رب يؤمن بغداد ويؤمن كل عواصم العالم العربي ويرد الكائدين والخائنين عنها ان شاء الله باذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. المهم سيدنا احمد طلع في يوم برد شديد، وبعد راح صلاة العصر، فالهوى يعني كده ايه، بارك الله فيك، واحدة ماشية قدام الامام احمد، فالجلباب بتاعها ايه انحسر يعني عن خلخالها. بس انت عارف الخلخال ده بتلبس فين؟ ها؟ في الريت. ايه اللي عرفك؟ المهم يعني هو عين احمد وقعت على الايه، على الخلخال، فوضع العباءة على رأسه وقال يا احمد تعيش حتى تعيش في زمن الفتن. والله والله يا خبر ابيض. المهم يعني ده الامر هي قياسية، قياسية سبحان الله العظيم. وبعدين اصلا اللي بيتصدروا للفتوى لازم يعرفوا احوال النادي، لازم ندرس له. بقول يا اخواننا ندرس علم النفس وعلم اجتماع للمفتي، للعالم، عالم الشريعة لازم يدرس يعرف وجوه الناس. يا ابن عباس، قالوا نعم. قال له هل للقاتل توبة؟ سؤال واضح، هل للقاتل توبة؟ فنظر ابن عباس في وجه الرجل، قرأوا قراءة الوجود مهمة. قال لا، ليس للقاتل توبة. خرج. المريدين بتوع ابن عباس مؤدبين، مش ينكفوه قدام الراجل. قال بس يا ابن عباس بالامس جالك واحد بنفس السؤال في نفس المكان، قال لك هل للقاتل توبة؟ بصيت له كده وقلت له نعم للقاتل توبة. هو الدين بيتغير من يوم ليوم. هو في ما انت امبارح بتقول للراجل دي ينفع، والنهارده تقول له ايه؟ ما ينفعش. ما توحدوا الله. قال نظرت في وجه الرجل فرأيته مغضبا، منفعل، يريد أن يقتل بفتية من ابن عباس. فقلت له ليس للقاتل توبة، أما السائل بالأمس فكان قد قتل، فأفتح له أبواب الرحمة، فالفتية قبل الفعل غير الفتية بعد الفعل. الشيء غير رأيه، مش الشيء غير رأيه، الشيء غير الحالة، تغيرت الحالة، تغيرت. فلما تغيرت الحالة تغيرت الهالة. بس احنا قبل ما نوصف الحالة نبص على الهالة، مش هالة بنت عمك، لا، الهالة كل واحد له حالة وهالة. خلي بالك الهالة دي اللي ينورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، الهالة دي اللي بعد ما تتوضأ وتصلي تبقى عليك نور، عليك بهاء. والله الذي لا اله الا هو، كان شيخنا رحمة الله عليه واحنا في المدرسة اطفال كان يبص في الصف كده يقول الولد ده صلى الفجر، الولد ده ما صلى الفجر، الولد ده يطلع بالضرط زي ما قال الشيخ. هو بيراقبنا ولا ايه؟ ولا كان في ستلايت ولا متلايت ولا حتلايت، ابدا ابدا. ليه؟ يقول لك اللي وجهه منور يبقى صلى الفجر. سبحانه، عرف من الوجوه، قرأ الوجوه. ده المدرس نفسه جاي ظلام في ظلام، المعلم نفسه سبحان الله الان، نسأل الله السلام. فسبحانك يا رب العباد. يعني الانسان يجب ان يكون هادئا في تعامله. اعود الى تكملة الجزء في الخطبة اللي هي مهمة جدا، ان العرب كانوا يتمتعوا بالامية العاطفية. جدي وجدك القريبين كانوا يستحوا ان يشيل البنت، بنته الصغيرة، ويطلع بها في الشارع. كان يعتبرها ايه؟ عيب. ها؟ ما حدش قال له ان في ده فخر لك. ما حدش قال لك ان امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تطلع لجدها على المنبر ويحملها؟ امامه قدام الناس كلها، امامه حفيدته ماتت وعندها 7 سنوات سبحان الله. فامامه امها زينب وابوها ابو العاص ابن الربيع اللي هو ابن خاله مين؟ زينب. سبحان الله. وبعدين لما ابو العاص وقع في الاسر وكان مع الكفار، وهو ارسل له النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الينا زينب، خلاص يا عم انت مش راضي تسلم، ابعت لنا زينب خلاص. فاكرمها وبعت معاها من يوصلها الى ابيها معززة. اولاد الناس، اولاد ناس يا ابن، حتى لو كانوا كفار، صح ولا لا؟ انا نفسي اتعامل مع كافر بس ابن ناس، والمنافق نسأل الله السلام. فزينب وصلت معززة مكرمة. دي في وقع في يد الاسر. فالمهم ارادت صحابة الفتك به فاجارته زينب. شوف الاصالة في بنات رسول الله. اجارته يعني ايه؟ ادخلته في جوارها، خلاص ده تبعي خلاص. الله يرضى عنك. لما ام الولد ولا ام البنت الولد يحتمي بيها منك، اجبر خطر الام، مش تضربه هو وامه وتقول لي انا اصل مسلم اروح اصلي العصر. يا عم تصلي، اين ثمرت صلاه العصر؟ اجبر خطر امه ولا خلاص، ما دام انت دخلت في حمى ام خلاص ان شاء الله خلاص. انت تكبر الام، لكن لا، انت هتفضل المهم احنا مرضى عايزين نعالج، الله يرضى عليك، عايزين نعالج ونزيل هذه الاميه التي عندنا في التربيه والتعليم. سبحان الله. قالت يا رسول الله اني اجرت، يا ابتي اني اجرت ابا العاص زوجها السبت. هي ما زال على الزوجيه بس ايه، الاسلام حرم خلاص ما ينفع. قال لا يخلص اليك يا زينب، ما انت حرام عليه بس خلاص، اجرنا من اجرتي، طب فين الفديه؟ زيه زي غيره. فراحت زينب ارسلت عقدا لابيها فديه لزوجها ابو العاص. رآه الرسول فبكى. أتاري العقد ده عقد خديجة يوم عرس زينب، أعطت خديجة ابنتها زينب هذا العقد، فتذكر الرسول خديجة فغرورقت عينه بالدموع. يبقى العاطفة عند رسول الله جياشة. ولد إبراهيم يضع في حجره فتبكي عينه، يقول يا رسول الله أنت تبكي، ده عيل صغير والعربي ما يعرفش يجري، ما يعرف. أحيانا والله أقسم بالله نروح ندفن الناس وبعدين الناس قاعدة تتكلم في الأسهم والبورصة، يا رجل اتق الله، احنا بندفن واحد ما فيش حد بيهتز قلبه تكلم في الأبراج وفي العيب. احترم يا أخي، لا إله إلا الله. إن لم تتأثر عند القبر فمتى تتأثر؟ إذا رأيتم الرجل يضحك ويتكلم في أمور الدنيا عند القبر فاعلم أن الله قد طمس بصيرته. طبعا متى اهتز؟ متى اهتز يا رسول؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب لاحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. خلاص، وإن لله وإن، يعني إذن هو إنسان بشر سبحان الله. لما يقول كل النساء في المدينة بيبكوا قتلاهم في أحد، سبحان الله، طب ما فيش حد يندب الحمزة، ما فيش حد. قال أما حمزة فلا بواكي له، حمزة ملوش حد، فيش إلا أخته صفية، سبحانك يا رب العباد. فالنساء الأنصار فكروا أن إيه الرسول واخد على خطره منهم أنهم إيه، فبدأوا يندبوا لا لا لا لا لا تندبوا الندب في اللي هي بنسميها إحنا إيه الآن إيه حفل التأبين. مش فيه حاجة اسمها حفل التأبين بعد ما الرجل كنا مطلعين عينه الوزير ولا رئيس مجلس الإدارة نعمل له الحفل ده. طب واستفاد ايه ان شاء الله؟ ونسمي الشارع باسمه. طب هيطلع من قبر، الله ده الشارع بتاعي، ما مات، كرمه هو موجود يا اخي، كرمه هو موجود عشان يعرف ان اللي زرعه حصده في الدنيا، اكرمه وهو موجود. هكذا الاسلام، الاسلام يكرم الناس سبحان الله. يعني الله يرضى عن سعد، مين ياخد سوار كسرى يوديهم لعمر؟ واحد عربي كده ما يعرفوش سعد، بس الامانة مفروضة. غلانة اخد، راح الرجل، وبعدين عمر كان كل شوية يطلع على حدود المدينة لعل حد يجي يبلغه بخبر القادسية، احنا بنحارب مين ده، المسلمين بيحاربوا مين؟ بيحاربوا فارس، يعني اكبر دولة في العالم في هذا الوقت، بيحاربوا فارس، يا الله، عايز خبر. وبعدين الرجل لا يعرف عمر، وسعد ارسل ايه، ارسل واحد له، وكان عمر يقول لما تبعتوا لي رسول من الرسل الله يرضى عليكم بيختاروا اسمه حلو، مش غضبان، متعب، مش عارف ايه، اهم فيه سبحان الله، ابعت اسم حلو كده، حسن الوجه، حسن الصورة، حسن الاسم. فواحد سيدنا سعد سأل واحد، قال له ما اسمك؟ قال له نصر. قال له ابن من يا نصر؟ قال له ابن قريب. قال له انت روح لعمر ابن الخطاب ببشره ايه، عشان عمر يتبسط ان ايه اول ما يسمع اسمك كده يبقى اسمك حلو. فراح نصر ده لا يعرف عمر، في واحد على حدود المدينة رجل طويل كده وواقف والدب جنبه، مفيش لا حراسة ولا شيء ولا. فعمر يجري وراه يقول له ما الذي حدث للمسلمين في القادسية؟ قال اسكت اسكت، انت مالك انت، ايش دخلك انت، اسكت. يقول له يا رجل بس مش عمر يروح ماسكه من، انت مش عارف انا مين؟ نروح على الله، كان ممكن يعملها ولا ايه؟ ولا مش ممكن، مش السلطة تخوله هذا؟ ده كان ايد سيدنا عمر مترين لوحده سبحان الله. فيقول له يا رجل يا طيب، انا في السبعينات اكثر من 30 سنة رحت مدرسة من مدارس بتاع الارساليات بتاعتكم دي اللي بتودوا فيها العيال المدارس، فبدي بعتهم درس بقول لهم وكان عمر رضي الله عنه اذا سار على اقدامه تساوت رأسه مع رأس راكب الفرس. شو اللي راكب الفرس؟ عمر كان عنده 60 سنة، كان يخلي الفرس يرمح ويمسك اللجام بتاعه سبحان الله ويجري بجواره ثم يقفز فوق ظهر الفرس. المهم رضي الله عنه، فلسه بقول المعلومة دي، فولد رفع ايده من العيال اللي متعلمين في البيوت، يعني قال يا سلام يا استاذ، يعني سيدنا عمر كان راسه تتساوى مع راس راكب الفرس؟ طب ده الفرس ارتفاعه كده قاعد يحسبها لي بالهندسة. الرسول كان ينفع لعيب سلة. ذلك مبلغه من العلم. وانا الولد هجيب تشبيه منين طيب؟ هجيب تشبيه منين؟ المعلومة بتاعته وصل عليكم كتر خيره يعني. لا انا ربما قصصت لكم مدرسة من مدارس اللغات إياها دي. وبعدين سبحان الله زمان في السبعينات كان لسه الالتزام سبحان الله، كنا نشاور في محجبة وفي محجبة تانية وفي تالتة، المهم يعني فسبحان الله. فالقضية رحت المدرسة، فالمديرة عايزة تثبت أنها مش مدرسة زي ما بيقولوا عليها أنها ما فيهاش دين. لا، قالت يا شيخ تنعم، قالت لي احنا ندرس مادة التربية. والله طب الحمد لله. قومي يا بنت يا فلانة، دي بنتك فلانة في الصف الرابع ابتدائي، احكي قصة من قصص القرآن للشيخ. قال انا اتبسطت على في بنت وصغيرة وفي المدرسة دي اللي الدخول فيها لطبقة يعني في طبقة معينة تدخل ما ينفعش اي حد. والله انا احكي لك قصة موسى عليه السلام. الله، وانا احب قصة موسى بصراحة. ايه بقى قصة موسى؟ هو كان بيبي صغير. اول القصيدة كده، اول القصيدة كده سبحان الله. ما درست لغات بقى. وبعدين امه راحت حطته في البوكس. حلو جميل. يا الله انا بحكي لك عن قصة، انا كان نفسي الحاجات تتسجل لكن ما تسجلتش سبحان الله سبحان الله. المهم وبعدين رميته في الريفر. حلو، ريفر نايل. خلاص ريفر نايل، رميته في النهر. وبعدين كانت سيدة مصر الاولى اللي هي مدام فرعون، يعني اسيا دي، اسيا خلي بالك دي اسيا دي اسمع، كانت بتسبح في السويمنج بول بتاع القصر. فلقيوا بيبي جميل في البوكس فاخدته. اول ما عملت راحت ايت على التليفون، اتصلت بالهوت لاين بتاع فرعون في المكتب. انا اعرف ان التليفون ظهر على ايد جراهام بيل، وده جه بعد فرعون بكم الف سنة. لكن فرعون كان عنده يا خبر ابيض، والفراعنة كانوا متقدمين بس ما كانش عنده الهوت لاين والخط الساخن ده يعني. المهم يعني، وبقيت القصة لك ان تتخيل يعني على ذكائك انت فهم الباقي سبحان الله. فتخيل، وبعدين انا مطالب بي ان انا في الوقت ده ايه؟ لا اضحك، صح ولا لا؟ لان لو ضحكت بايه؟ انت بتسخر من القصة. يا سلام يا سلام، وانا اقول يا ربي خلصنا على خير، عايز اروح. لا اله الا الله، اصل مش حكاية يعني سبحان الله. المهم سبحان الله العظيم، يعني انا اريد ان اقول ان ال ال ال ال ال ال الرجل يجري وعمر يجري خلفه، هو عايز يبلغ عمر. قال له اسكت يا رجل، اريد ان ابلغ امير المؤمنين. قال له انا امير المؤمنين، هل انت عمر؟ الرجل طبعا واخد الكلام ثقة. انت لما واحد يقول لك كده، طب ايش اللي يثبت؟ طب طلع الهوية. مفيش هوية. بصمة الدي ان ايه؟ بصمة العين، بصمة الظفر. لا لا سبحان الله. المهم، ما اسمك؟ قال له اسمي نصر. قال ابن من يا نصر؟ قال ابن قريب. قال ان شاء الله نصر قريب ان شاء الله. قال وابشرك يا امير المؤمنين ان المسلمين انتصروا في القادسية. فخر عمر ساجدا لله. سبحان الله. التواضع سبحان الله. فيعني انا اريد ان اقول ان العرب جاءهم والنبي صلى الله عليه وسلم وجد عندهم بعض الاخلاق، مكارم الاخلاق، ولكن وجد عندهم هذا الجمود العجيب، فازال اميتهم، ازال سبحان الله العظيم، وازال هذه الامية العاطفية، فاصبح العرب عندهم تعاطف، وعلموا ان الـ الـ الـ الـ سبحان الله العظيم المرأة لها كيان، ولها سبحان الله ان كانت اما فالجنة تحت اقدامها، ان كانت بنتا فهي سبب في دخول الجنة، ان كانت خالة فهي مكفرة للذنوب زي الام. فبهذا المنطق كانت رسالة الاسلام. فانا اريد ان اقول ان شمس التوحيد وقمر المعرفة هم الذين يعرفان المسلم حقيقة وجوده في الدنيا. يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم على هذه الدولة الأمن والأمان والسلم والسلام، وعلى كل بلاد العالم الإسلامي. ولا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.